إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات أيامنا الحلوة. سعيدة جدا أن ألتقي الليلة بإنسانة مصرية خالصة، مفرداتها سواء في كلامها أو كتاباتها أو أعمالها، الحق، الخير، الحقانيين، الحب، الرحمة، الطيبة واللطافة. هي المخرجة السينمائية والتلفزيونية والكاتبة أيضا هالة جلال. أهلا وسهلا بيك يا الأستاذة هالة جلال. أهلا يا أستاذة منى، أنا مبسوطة جدا أن احنا تقابلنا. أشكرك جدا على وجودك معانا، وجودك اللي دايما يضفي على الحياة مجموعة من الكلمات الإنسانية الرائعة. الله يخليك يا منى، ميرسي، ده من ذوقك. هالة جلال وأيام الطفولة وبداية الحدوتة والصور الأبيض في أسود اللي كتير بشوفها عندك على الفيسبوك، تقولي إيه في أيام دي؟ الطفولة كانت أيام بالنسبة لي سعيدة جدا. أنا كنت في، يعني اتولدت في بيت أمي وأبويا بيحبوا بعض وبيعملوا بعض باحترام، وإحنا ثلاث بنات أصحاب، وكنا يعني قضينا كل طفولتنا بنلعب تقريبا مع أصدقائنا من الجيران وأصدقاء المدرسة، ولما نروح المصايف مع أولاد الصحفيين زمايل أبويا وأمي أو أصحابهم. فإذا هنتكلم عن الأيام الحلوة، طفولتي كانت سعيدة الحقيقة. جميل قوي كلمتك قضينا الطفولة بنلعب، اللعب هو مفتاح الطفل دايما. صحيح، وبعدين احنا كنا بنلعب بأي حاجة، يعني لما بابا يسافر يجيب لعب يبقى كويس، لما يكون ما فيش لعب بنخترع، كنا بنقعد نمثل شخصيات، لما نروح البحر زي كل الأطفال بنعمل بالرمل قصور على الرمال، يعني احنا فعلا لعبنا كثير. هالة جلال والمدرسة والخطوات الأولى في طابور الصبح وتحية العلم والمدرس اللي بيسيب علامة في الشخصية ما بتتمحيش أبدا. أنا كنت في مدرسة، والمدرسة دي كانت ليها خصوصية لأنها أول لقاء مع التنوع والثقافي والديني، لأنها مدرسة كاثوليكية وإحنا من أسرة مسلمة، فكان لينا أصدقاء من كل الأطياف الدينية والاجتماعية، كمان الطبقات الاجتماعية كانت يعني متنوعة. وبالصدفة المدرسة دي كان بداخلها إضافة للمدرسة في غيطان بيزرعوها الراهبات، وكانوا بيفصلوا المرايل بتاعت مدرستنا وكانوا بيخبزوا عيش، وإحنا أطفال صغيرين كانت رحلات المدرسة للحضانة داخلية، فكنا نزور الخباز ونشوف العيش بيتعمل إزاي، ونزور الخياطة عشان نشوف مرايلنا بتتعمل إزاي، ونزور الغيطان ويدونا مثلا شوية معلومات عن الأشجار والزهور. فأنا لما طلعنا من المدرسة أنا وإخواتي كنا بنهزر دايما نقول إحنا كأننا تربينا في قصة أطفال، كلنا كنا في مكان مسحور، وبعدين المكان ده في قلب شبرا في الدوران. ومدرسين كتير قوي، كان في مدام ليليان اللي بتعلمنا البيانو، والأستاذة هدى اللي كانت بتحفظنا القرآن، وكان في مدام أودات مدرسة الفرنساوي اللي هي نصها يوناني ونصها مصري. فكان جو كده لطيف يعني. واحنا صغيرين قوي اكتشفنا ان الدنيا فيها اغنياء وفقراء ومسلمين ومسيحيين، وفيها افارقه وفيها اسيويين. يعني المعلومه الغير اللي بتاخديها في المدرسه بتتعاملي معاهم، فبتكبري في جو في حقيقي تسامح كبير وقبول للاختلافات، وما تحسيش ان انت احسن من حد ولا ان حد احسن منك. صحيح. بتحسي الناس كلها سواسيه، واللطافه بقى اللي بنتكلم عنها هي اللي بتخلي بني ادم احسن من بني ادم. بتعجبني جدا في كتاباتك الكلمه دي. انا بحب اللطافه، وانت لطيفه جدا يا منى الحقيقه يعني. وكنت دايما ده معيار الانسان، لانه البني ادمين هم اللي عندهم رحمه هم اللي بيبقوا لطاف. يعني ما يحبش يغلس على حد، وما يحبش يكلمه بقسوه، وما يحبش يبص له بتجاههم. صحيح. وما يحبش ما يساعدوش لو يقدر. فهي اللطافه دي حاجه مهمه قوي. طبعا الابداع اللي انت عايشاه سواء في الكتابه سواء في الاعمال الفنيه اللي بتخرجيها، الابداع ده كان ليه اصول او يعني اساس من الصغر؟ يعني مثلا وانت في المدرسه كنت بتحبي تكتبي مجلات الحائط، الاذاعه المدرسيه، كنت بتحبي الحاجات دي؟ اه كنت بتكسف من الاذاعه طبعا عشان انا كنت فاتحه جوله بس كنت بحب اكتب. اه كنت بعمل مجلات حائط، وانا كنت مبهوره جدا بشغلانه ابويا وامي. كنت بحس ان هما انهم صحفيين دي اكتر حاجه حلوه قوي في الدنيا، وان انا مش ممكن اعرف ابقى زيهم ابدا، بس ممكن ابقى بحاول. ماما كانت بتكتب قصص قصيره عمرها ما نشرتها، ابويا كان بيكتب مقالات وامي كمان، فكان بيتنشر لهم كلام في الاقتصاد وفي التاريخ وفي السياسه، وانا كنت حاسه دي حاجه لطيفه قوي. ما اقدرش يعني اعملها، بس على الاقل في المدرسه احاول. فكنت بعمل مجلات حائط، وكنا في البيت بنعمل نجيب ورق ونتنيه كده ونعمله كانه مجلات انا واخواتي، ونقعد نكتب ونرسم. كنا بنرسم كويس وحاجات كده. احنا دلوقتي اهو بدأنا اجازة نص السنة، تفتكري ايام زمان وانتوا اطفال وسفر اجازة نص السنة والايام الاجازة بشكل عام؟ على فكرة قضاء الاجازة ده مش اي حد بيقدر يقضيه صح ويقضيه بحماس. صحيح. احنا كنا دايما الاجازات متعودين نروح فيها يا اما بلد ابويا في المنوفية، او بلد امي في المنوفية ايضا بس في قرية اخرى بتبس وسنتريس، أو في الصيف نروح اسكندرية أو جمصة، اللي هي المصايف اللي كانت نقابة الصحفيين بتوفرها لل يعني. إحنا عمرنا مثلا ما روحنا بلطيم زي معظم أصدقائنا، عمرنا ما روحنا راس البر، ما عرفش ليه من وأنا صغيرة ما عرفتهمش، بس طفولتنا كانت اسكندرية وجمصة ومرسى مطروح، دول ثلاث شواطئ ما حفظناهم زي كف إيدنا. والبلاد بقى إحنا كنا بنحب قوي زيارة قرية بيت أبويا وأمي. وكانوا القريتين الاثنين في المنوفيه، بس الجو مختلف خالص فيهم. في عند بيت ابويا كان بنروح في بيت العيله، وكان في مشهوره القريه بالفطير اللي حلو قوي، وطبعا كنا بنتدلع دلع مش معقول عشان احنا اولاد الاستاذ جلال، فالاكل والفسح وكل الحاجات دي، والقريه كلها بشكل ما قريبنا يعني، والغيطان واللون الاخضر والجو التاني خالص غير اللي احنا عايشينه هنا في القاهره. ودروس مجانيه في الزراعة وفي أنواع المحاصيل وفي نوع الأشجار، فإحنا كنا يعني بنحس إن إحنا يعني بنتعامل معاملة مخصوصة، وبنحب قوي الزيارة دي. في بلد أمي الجو كان مختلف. أبو أمي كان عنده بيت كبير قوي مبني بطريقة فخيمة كده، يعني يفكرني بالبيوت اللي كانت في فيلم دعاء الكروان وكان يعني كنا بنلعب بقى، نطلع مش عارف فوق سطوح، ولاد خالتي بيحاولوا يصطادوا عصافير، ومش عارفه مين بيشوي. يعني كان جو تاني، كان نوع تاني من التواجد في الحياه الريفيه، واحنا كنا بنتبسط الحقيقه يعني. ايامنا الحلوه فعلا. هاله جلال وهي بتحكي كل مرحله في حياتها دلوقتي، انا حاسه ان هي سرحانه في حدوته، يعني شايفاكي قدامي بتفتكري الايام كانها قصص. هل ده بقى نتيجه ان انت يغلب عليكي الطابع الدرامي والسينمائي، ولا دي حاجه في شخصيتك؟ مش عارفة. أنا بحب الحواديت وبحب الناس، يعني لما بتعرف على حد بتأمل جدا شخصيته وبقى مهتمة جدا بصفاته، وبحب الحواديت يعني الأحداث. وأنا زي ما قلتلك كده، الواحد لما بيتولد في بيت فيه حب كتير بيبقى مبسوط حتى لو حصلت له مشاكل. يعني إحنا زي كل الناس حصلت لنا مشاكل من كل الأنواع، فقد ومشاكل اقتصادية، ولما بيبقوا الناس بتحب بعض في حاجة بتخلي الدنيا تعدي حلوة. وما تيجي تفتكري كده تلاقي نفسك فاكره الحاجات الحلوه ومبسوطه كانك شفتي فيلم حلو. فالتسلسل بتاع الاحداث بيبقى عامل زي يكون روايه جميله او فيلم لطيف. يعني اختيار كليه الاعلام طبعا اتوقع ان انت كنتي من متفوقي الثانويه العامه مش كده؟ انا جبت مجموع كبير في الثانويه العامه، ولان انا كنت يعني بلعب كتير فكانت امي مش واثقه قوي ان انا هعدي. فلما جت النتيجه وانا كمان يعني ناجحه مثلا في القدرات بتاعه الرسم وفي المستوى الخاص بتاع الفرنساوي، فبالتالي المجموع كبير قوي، فقالت لي لا يكون في غلطه في النتيجه يا هلا ولا حاجه. قلت لها يا ماما تاكدي انه كله تمام. قالت لي طب ادخلي سياسه واقتصاد، انا كنت ادبي، فكانت كليات القمه بالنسبه للادبي كما يسمونها سياسه والاقتصاد والاعلام. فانا قلت لها لا يا ماما دي فيها قسم احصاء ده صعب قوي، وانا ما بحبش الرياضه والاقتصاد والسياسه دي حاجات معقده جدا. انا صحيح مهتمه بالشان العام وعماله افتي كده برايي في كل حاجه، بس انا مش عايزه اشتغل في السياسه. فقالت لي شوفي بقى قلقت، قالت لي كليه الاعلام وتشتغلي مع الصحفيين، بتفكر بقى في كل الصعوبات اللي حصلت لها في المهنه. قالت لي لا انا مش عايزاكي تعملي كده، ادخلي كليه فنون جميله انت ناجحه في الرسم. فضلت شويه متردده لان انا كنت برسم حلو قوي وكنت بحب الرسم فعلا. وبعدين قلت لها لا انا عايزه ادخل كليه الاعلام بس. فقعدنا نفكر كده مع بعض، وقالت لي طب خلاص اعملي انت عايزاه. بس هي انا فاكره كويس ان هي كانت قلقانه، وبابا عمال يقول لها سيبيها تعمل اللي هي عايزاه. قالت له ايوه بس انا خايفه عليها وده وسط صعب. انت عارفه الامهات جربت هي المهنه، فبتالان المهن الثانيه اسهل، كل المهن فيها محن. صحيح. فدخلت كليه الاعلام، وبعدين انا كنت برضو يعني بجيب تقديرات جيده، فدخلت اذاعه وتلفزيون شعبه التلفزيون برضو دي. بس دي حاجه بقى انا عملتها بشكل متعمد، ما كنتش عايزه اشتغل في الصحافه المكتوبه، كنت حاسه انه مش معقول بقى. حتى بابايا مره قال لي تعالي تحبي تتدربي في الجمهوريه، وهم كانوا بيشتغلوا في الجمهوريه. قلت له لا يا بابا ما اقدرش اروح الشغل مع بابا وماما كده وندخل قبيله، ما يصحش كده، ما اقدرش. لا انا لازم الاقي شغل وتدريب وفي حتت ثانيه يعني اعتمد على شقي طريقك لوحدك. كنت حاسه باحراج شديد ان انا ابقى رايحه المكان اللي ابويا بيشتغل فيه. فدخلت بقى التلفزيون وتدربت شويه في الاذاعه في القسم الاوروبي، وبعدين لما تعينت اشتغلت في القناه الثالثه، كنت بعمل برنامج عن السينما وعن المسرح برنامج تاني. كانت لسه السينما عباره عن هوايه. لسه ما دخلناش مرحله المعهد العالي للسينما. لا كنت بس بحب السينما جدا، كنت مشاهد مدمن. واول مره سالوني عايزه تعملي برنامج عن ايه، كنت لسه متعينه جديد وصغيره، وكنت وانا متدربه شاطره قوي فعايزين يعتمدوا عليا، فقلت لهم هعمل برنامج عن السينما. كان واحد زميلي بيعمله وسابه، فانا قلت لهم ممكن اكمل برنامج ده انا اعرف اعمله، بحب كل المخرجين واعرف كل الافلام وحافظه كل التاريخ وكده. بس ما كانش في ذهني بالذات ان انا ابقى مخرجه سينمائيه، حاسه دي حاجه كتير قوي كبيره عليا، دي مش عارف اعملها. صوره المخرج السينمائي كان قبل كده على فكره مختلفه عن هذه الايام. صوره المخرج السينمائي معرفش ليه واحنا اطفال كان بيتهيأ لنا ان هي صوره الاستاذ يوسف شاهين اللي على طول بيزعق واللي على طول واللي عنده طقوس غريبه، رغم ان احنا دلوقتي بنشوف مخرجين سينمائيين عاديين كده زينا. يعني انا عايزه اقول لكن انت يا هاله اللي يعرفك هيعرف قد ايه انت بتبتسمي بالهدوء الشديد. ازاي شفتي نفسك مخرجه سينمائيه؟ علشان لما بتفكري في السينما بتفكري في الفيلم، بتفكري في الكتابه وفي الاخراج وفي التصوير والمونتاج، هو اللي بيجيب بقى العصبيه والغموض وطرافه الشخصيات. التعامل مع الناس في اللوكيشن، الناس شويه في مصر ساعات لما يبقوا ما عندهمش مثلا ثقه جامده في نفسهم او كده، بيدخلوا مثلا في مكان العمل يتمنظروا على زمايلهم، يتكلموا بطريقه بايخه. فالشخص اللي هو منوط بالمسؤوليه ولازم يقول قراراته ويسمعوا كلامه بيضطر يزعق لانه خايف لا يبهدلوه او ما يسمعوش الكلام فالفيلم يبوظ. يعني ده كان الوضع في السينما زمان. صحيح. كان المخرج بيكافح علشان رجالته في الشغلانه الفريق بتاعه ينفذ اوامره الفنيه، مش اوامره يعني. الموضوع ده بيتغير تدريجيا، للناس بتدرك ان المنظره خيبه وبتدرك ان عدم اتقان العمل خيبه، وانه فبيبتدوا كل واحد يبقى عارف شغلته. فالمخرج مش مضطر يزعق عشان يقول بتاع الاكسسوار خليك جاهز احسن كده الشمس هتنزل فانت هتضرب اليوم. ما بقوش كل المخرجين يعني الموقف بيتغير شوية، الثقافة اتغيرت وعلاقة الناس بشغلها اتغيرت شوية. دخلتي المعهد، معهد السينما، كان أفق جديد مش كده؟ دي بقى أيامنا الحلوة كمان. يلا ده زيادة. أنا دخلت معهد السينما انبسطت جدا جدا، لأني لقيت نفسي بدرس حاجات كلها بالنسبة لي مهمة، ولقيت نفسي بعمل حاجة أنا مبسوطة جدا جدا وأنا بعملها. يعني فجأة الشغل بقى زي اللعب بتاع زمان، يعني أنا بصور حدوتة أنا اللي كتباها وزمايلي بيساعدوني وأنا كمان بساعدهم بالتناوب. يعني فترة المعهد دي أجمل فترة ليها علاقة بالسينما في حياتي، وكانت دفعتنا برضو كنا أصدقاء وكنا بنشتغل مع بعض ونقعد بنفضل بقى سهرانين لغاية الصبح عشان نسلم المشاريع، وكان في بينا مرح كبير وصداقة، وكنا حتى لما حد مثلا دكتور يحب يزعله أو بتاع كنا نروح نتكلم كلنا مع الدكتور عشان يسامحه، لأنه كنا فريق كده مترابط. كانت دفعة ظريفة جدا. وقعدنا بقى يعني 4 سنين بنعمل مشروعات تسجيلية ومشروعات روائية، وأنا عملت في سنة تانية أنا فاكرة جابوا لنا تدريب صعب كده، قالوا لنا يعني بنصور بخام 35 وده غالي جدا، فلازم تعملوا فيلم قصير مدته ما تزيدش عن دقيقة، مكون من 5 لقطات فقط. فيلم دقيقة؟ فيلم دقيقة 5 لقطات فقط يحكي حدوتة. فأنا فاكرة أن أنا عملت فيلم كده عن عامل عرض بيتفرج كتير على شارلي شابلن، فشارلي شابلن طلع له من الشاشة وهو دخل بداله وحاجة كده. الفيلم ده راح ألمانيا وأنا في سنة تانية وأخذ جائزة، وأنا انبسطت جدا. أنا ما سافرتش صحيح ساعتها، بس يعني الفيلم سافر أكيد طبعا وسلمني على ألمانيا. أستاذة هالة جلال، عايزة أقولك أن أنا أذكر فيما أذكر وأنا طالبة في كلية الإعلام إن كان من الطقوس السنوية المقدسة زي معرض الكتاب كده مثلا، لا إحنا كنا بنروح قاعة سيد درويش في أكاديمية الفنون في الهرم عشان نحضر عرض مشروعات التخرج بتاعتكم، مشروعات التخرج. الحقيقة كنا بنخرج من هذا اليوم بإحساس تاني خالص، وبنقول إحنا ليه ما بنشوفش الأفلام دي في السينمات؟ عادة ما بيتم النقد للسينمات ولإنتاجها الجماهيري على مستوى الإيه إن هو يعني دون المستوى، لكن كنا بنقول إحنا ليه الأفلام دي ما بنشوفهاش في دور السينما؟ طبعا دي خسارة، لأنه في مدن في أوروبا وفي العالم بتتيح عرض الأفلام الطلابية، في مهرجانات مخصوصة لأفلام الطلاب، يعني ينفع نعمل كده عادي على فكرة. قاعة سيد درويش دي نفسها تنفع دار عرض أفلام الطلاب ومسرحيات الطلاب، يعني ويبقى في مشاعر الفنان وهو لسه طالب مختلفة خالص عن لما بيبقى بعد كده في السوق وفي الشغل التجاري، بيبقى بيعمل مشروع التخرج بتاعه ده حلم. ده صحيح، ده صحيح تماما، بيبقى فيه حماس وفيش حسابات وسقف الحرية واسع جدا وخياله سايبه يعني أطلقه لمداه، فالأفلام بتطلع فيها حاجة صادقة كده ومؤثرة فعلا الحقيقة. إيه أجمل الأفلام التسجيلية من بداية شغلك اللي عملتيها بحب وحسيتي ان حطيتي كده فيها مشاعرك وقلبك؟ انا بحب قوي الفيلم اللي اسمه دردشة نسائية، انا عملته بعد ما اتخرجت طبعا، وكانت الاستاذة مريم خوري هي المنتجة، وكان الفيلم عن 4 أجيال من عيلة واحدة بيحكوا فيهم السيدات وبنات العائلة عن اختياراتهم، يعني اختيارات النساء ازاي اختاروا ازواجهم، الحب والجواز والشغل والتعليم، وهل فعلا هم يعني اضطروا الاختيارات دي ولا اختاروها بشكل حر. الفيلم فيه حاجة حميمة كده، لانهم بيقعدوا مع بعض ساعات يقعدوا يفتكروا حاجات تضحك قوي، ساعات يقعدوا يعاتبوا بعض عتاب بيطلع منه حاجة طيبة كده ولطيفة. انا بحبه، انا بحب العيلة دي جدا. وبعدين حظه كان كويس الفيلم انه اتعرض في حتات كتير، اتعرض في السينمات واتعرض على تلفزيونات عربية ودولية واخد جايزة في روتردام، فهو كمان فيلم بعد ما عملت وبقلب وانبسطت وانا بعمله كمان جاب لي عائد معنوي انا يعني بحبه عشان. هلا جلال، واحنا سهرانين دلوقتي تحبي نسمع مع بعض ايه في السهرة؟ احب نسمع ايه؟ نجاة علي، إن رحت مرة تزور عش الهوى المهجور سلم على قلبي. نسمع ونرجع تاني. وش الهوى المغرور إن رحت مرهور عيش الهوى المغرور سلم على قلبي سلم على المستمعين والمخرجة السينمائية والتلفزيونية هالة جلال. السينما عالم كبير بيأثر في الفنان والفنان بيديله حياته كلها، ما بتبقاش شغلانة، يعني ماشية في الشارع حاسة بتفكري في فكرة. هل حصل مثلا ان انت فعلا كنت قاعدة ومش على بالك فكرة فيلم تسجيلي وجات لك وانت قاعدة مثلا مع الأسرة مع الأصدقاء؟ تقريبا انا كل الافلام اللي كتبتها الروائيه والتسجيليه بتحصل كده من المشاهدات والتاثر بالشخصيات اللي انا بتعرف عليها. انا بتاثر بالناس جدا الحقيقه، وبتعاطف جدا مع الامهم، وبنبسط لما بلاقيهم فرحانين وبحس ان دي حواديت حلوه لازم تتحكي. ولما بمشي في الشارع بقعد اتامل كده، ايه يا فاترينه محل حلوه قوي، يا عربيه قديمه غريبه يا ترى صاحبها فين، ابص الشباك بالليل منور كده اقول يا ترى الناس اللي ورا النور ده بيعملوا ايه دلوقتي. بيجي لي كده يعني الحقيقه انه الدنيا هي اللي ملهمه وبتزود الخيالات. فكل الافلام اللي عملتها تقريبا كانت من وحي الحقيقه والواقع والناس اللي انا عرفتها. هالة جلال، وإحنا النهاردة 21 يناير وبنقترب من 25 يناير، بالنسبة لك هذه الأيام شايفاها إزاي؟ دي أيامنا الحلوة طبعا، أيام الشعب المصري منتفض لكرامته وحلم بالحرية، وطبعا إحنا مش ممكن هنقدر ننسى قد إيه الناس كانت واقفة جنب بعض. الحكايات لا تنتهي عن بناتهم مروحين بالليل حد وصلهم، انه ما حصلش حوادث نشل في الميدان، انه ما كانش فيه، يعني كان فيه حلم جماعي. الحكاية دي دايما بتتكرر. الشعب المصري ده شعب عاطفي جدا، كل ما بيبقى عنده حلم مهم ونفسه انه يتحقق بتحصله الحالة دي. يعني أنا فاكرة وأنا صغيرة أني قريت مرة أنه أثناء حرب أكتوبر ما سجلتش أسامي الشرطة حوادث نشل مثلا وسرقة، وفاكرة أنه أيام الزلزال بتاع 92 أن الناس كانت بتمشي في الشارع بتحاول تساعد بعض وهي مزعورة جدا، وهم مش مستوعبين بالضبط اللي بيحصل. في 18 يوم الناس كانت حاسة أنه كرامتها متهانة، فعندهم إحساس أنهم لما يقفوا جنب بعض هيعدوا المحنة دي وهيستردوا كرامتهم. انت فاكره الشعار الجميل بتاع ارفع راسك فوق انت مصر؟ انا بقى ماليش دعوه اذا كان في حد تاني استغل الايام دي عمل فيها حاجه وحشه سواء في السياسه او في الفساد، لكن انا بتكلم على روح الانسان المصري اللي دايما كل ما الدنيا تيجي عليه يرجع يقوم تاني ويرفع دماغه ويقول لا انا مصري ومش هقبل كده، انا كرامتي مهمه وحريه مهمه بالنسبه لي. ف 25 يناير دي ايامنا الحلوه فعلا. هالة جلال، سافرتي بلاد كتيره؟ انا سافرت كتير قوي. هقول لك ايه اجمل البلاد اللي رحتيها، وهقول لك ايه اكتر حاجه بتلفت نظرك بشكل عام في البلد الجديده اللي انت داخله عليها. بتبقي بتدوري فيها على ايه؟ انا سافرت كتير قوي، فطبعا اول المرات الاولى سافرت فيها كنت بنبهر قوي بجمال الطبيعه، مثلا لما اروح اوروبا او بالمباني المنمقه بس بعدين لما تعودت بقى شفت حاجات كتير قوي حلوه، بقيت ادور على البني ادمين. يعني بحب قوي البلاد اللي امشي فيها في الشارع وانا مش خايفه، واللي لما اسال سؤال الناس بترد بود، ويبقوا الناس عندهم طيبه كده او فضول تجاه انه عشان بشرتي ولون شعري مختلفين فبيسالوني انت منين، فما يعرفوا ان انا مصريه بينبسطوا جدا ويحسوا انهم قابلوا حد مهم، يعني مش مهمه بس بالنسبه لهم يعني حد ودود اعتقد، مش كده؟ انا بحب الناس طبعا، فما بتعاملش معاهم بطريقه سخيفه ابدا يعني، بس وبحب الناس اللطيفه، يعني بحب الناس اللي هي فعلا الود زي ما قلتي بتاعهم بيظهر حتى في نظره عينهم من قبل ما يتكلموا، وبيظهر في كلامهم وفي نبره صوتهم وفي نوع الكلام اللي بيختاروه عشان يردوا حتى على سؤال عابر. لو جالك فرصه لاجازه وسهل انك تطلعي هذه البلد، بتحبي انهي بلد؟ يعني في كده يعني معزه خاصه ليها. هحتار بين المغرب واسبانيا. الله هحتار بينهم، لان انا في المرتين اللي زرت فيهم البلدين دول انبسطت جدا جدا، الصحبه كانت طيبه، والبلد البلدين جمال جدا، والغريب ان هم ليهم علاقه ببعض في التاريخ، دي صدفه بقى طبعا. في المكان وفي المكان بس دول بلدين انا كل مره زرتهم انبسطت جدا جدا جدا، ناس طيبين والاماكن جميله والاكل حلو قوي، وما حصليش فيهم اي حاجه وحشه الحمد لله، فاحب ارجع دايما. السفر متعه للفنان؟ طبعا، لانه بيتعلم، يعني بيتعلم انه يشوف ابعد من اللي هو الدوائر اللي اتولد فيها واللي خد عليها المالوفه، بيتعلم يتعامل مع الغربه والغرباء بشكل مختلف. واحنا كسينمائيين بنتعلم بقى لو رحنا مهرجانات وشفنا افلام تانية وشفنا زملاء لينا جايين من ثقافات اخرى ازاي بيحكوا حوادثهم. بس حتى لو انت مش رايحه مهرجان سينمائي، حتى لو انت مسافره لاي سبب حتى للفسحه، بتتعلمي تشوفي بطريقه تانية وتشوفي حاجات مختلفه خالص، فلما تيجي تالفي الفيلم بتبقى ينابيع الالهام اكتر واكثر غزاره يعني ومتنوعه. هل نقدر نقول ان في بلاد معينه بيكون فيها حالات ابداعيه ملهمه اكتر من بلاد تانية، ولا تستوي في ذلك كل اراضي الدنيا؟ لا طبعا تستوي في ذلك كل اراضي الدنيا، بس في السؤال ليه وجهه، لان في بلاد الظروف فيها عصيبه جدا لدرجه انه الفنان بيعاني جدا، يعني اكيد تنزانيا مش زي المانيا، فالفنانين لما بيعانوا جدا من الظروف الاقتصاديه والصحيه والسياسيه بيبقى طبعا ابداعهم اقل، وابداعهم دايما بيبقى كانه يعني دي حاجه انا بخاف منها، ان الابداع يتحول لمنشورات سياسيه، لان هو دايما بيشتكي لان الاوضاع صعبه في بلاده، ومثلا هو متعاطف مع الناس وعايز يحكي عن ألمهم، فأكيد الظروف بتأثر على نوع الإبداع وعلى حجمه وعلى المستوى وكل حاجة، بس ده تأثير يعني عارض، بمعنى أنه لما ربنا إن شاء الله يعني يدعم كل العالم الثالث عشان تبقى الإنسانية عايشة في مستوى متساوي، هتلاقي أنه لا، هو لو العنصر الضغط ده اتشال الإبداع ملوش مكان ولا زمان، يعني ملوش ناس مخصوصة. يعني ملوش السينما في مصر والسينما في الخارج، السينما في دور السينما والعرض اللي احنا شايفينها قدامنا، والمهرجانات السينمائية والثقافية اللي انت ممكن بتروحيها وبتتعرضي ليها، شايفة الفرق شكله ايه؟ هو طبعا احنا عندنا في مصر مشكله كبيره نامت في السنوات الاخيره، وانا بعاتب المنتجين والموزعين عليها في الحقيقه، انه الجاب او المسافه اللي حصلت بين الافلام اللي تاخد جايزه في مهرجان والافلام اللي تنزل للسوق في العيد، المسافه دي مش موجوده ابدا في اوروبا. يعني الفيلم اللي بيجيب تذاكر جيده في السينمات هو نفسه اللي ممكن ياخد سعفة كان او الدب اللي هي الجايزه الكبرى في برلين، لان هو الطبيعي ان الناس تستقبل افلام جيده الصنع وتستمتع بيها، والطبيعي ان كل ما يكون الفيلم جيد ومستواه عالي فنيا وثقافيا وحضاريا هو ده اللي هيعجب الناس وهو ده اللي هيدخل فلوس كتير. بالظبط كده. حصل بقى انه في سنوات من حياتنا في منتجين رواجوا لفكره، الاعلام للاسف روج لها ايضا، ان الافلام بتاعه المهرجانات دي صعبه اللي محدش بيفهمها، ليه يا جماعة هو الناس عندها IQ منخفض؟ هو المصريين دول يعني يعني مش معقول كده، ما يصحش نتكلم كده عن الناس. وبعدين ينتجوا أفلام فيها ابتذال كبير وفيها يعني حط من شأن الإنسان وكرامته، ويقول لك اصل هو الناس عايزه كده. الناس على فكره انتوا ما بتعملوش ما يطلبوا المستمعين، انتوا ما تعرفوش اصلا الناس عايزه ايه، ما عندناش استطلاعات راي. انت بس عشان طالع على شاشه التلفزيون بتقول، وانت منتج مهم بتقول الناس عايزه كده، ومحدش يقدر يرد عليك. الناس قاعده في البيت ما تقدرش ترد عليك. فمش حقيقي يعني، الناس بتدخل لموجود لان ده اللي موجود، ما فيش غيره. هل في مخرج سينمائي جرب يعمل حاجه حتى لو كان فيلم انساني من 5-6 شخصيات زي اللي بنشوفه في أفلام الخارج وينجح ويعتمد على ده ويعني ويبقى نقطة انطلاقة، ولا لازم فعلا نفضل على طول في الدوامة اللي احنا فيها دلوقتي؟ لا طبعا، هو الخروج من الحكاية دي سهل، بس هي الناس اللي قايمة على رأس الصناعة هم اللي بيقاوموا، المنتجين والموزعين تحديدا. لأنه مثلا بلاش شاب، الأستاذ داود عبد السيد من أكثر من 20 سنة عمل فيلم الكيت كات، أهو ده فيلم عن رواية للروائي العظيم إبراهيم أصلان، وبيحصل في حارة، فكان يعني مؤهل أنه يبقى فيلم الناس ما تفهموش مثلا، أو فيلم تقول هاي صعب بتاع مهرجانات، أو يقولوا يا دي حاجة ناس فقراء ومش عارفة إيه وهيتشوه سمعة مصر والكلام ده. الفيلم في منتهى الرقي، وجاب في شباك السنة التذاكر دخل كويس جدا، وأخذ جوائز في مهرجانات، وهو على رأي الناس لا سحر ولا شعوذة. لا، وهي شعرة بسيطة جدا ان انت تعمل حاجة فنية تخلي الذوق العام يتدمر، وانك تعمل حاجة فنية تبروز نقط إنسانية حلوة قوي حتى في الحارة المصرية. صحيح. اللي هي منبع قيم كتيرة جدا احنا عايشينها. ما هو طبعا طبعا هي مسألة عنصرية ان احنا نتصور ان الجريمة موجودة في الشوارع الفقيرة والشوارع الغنية ما فيهاش جرائم. احنا عشنا وشفنا ناس اغنية جدا وحصل في عائلاتهم وفي بين اصدقائهم جرائم قتل وجرائم فساد وكل جرائم الفساد اللي احنا بنسمع عنها مش عاملينها ناس جاية من الحواري ولا حاجة، عايشين في أماكن فخيمة وفي بيوت كبيرة وكل حاجة. فهو الطريقة العنصرية في التفكير في الإنسان دي بطلت. ما أنا مش عارفة هما ليه بيقعدوا يعيدوا إنتاج حاجات الإنسانية عدتها من سنين. هالة جلال المثقفة والأم تحرص جدا انها تحط ايه في ولادها، تحرص جدا انها تعيشهم اي حياة علشان يعني تبقى فعلا نقلت لهم افكار كتيرة اتنقلت لها هي شخصيا. انا نفسي قوي ان اولادي يبقوا مبسوطين، ما يبقوش مهددين، ما يبقاش الطفل خايف يسقط في المدرسة وخايف المدرس وخايف حد يزعقله وخايف حد يهينه وخايف ما يفشل في حياته. الخوف، الناس اللي بتتربى في الخوف اولا مش بتتبسط وبعدين مش بتنجح. والناس اللي تتربى في الخوف كمان ممكن يتورطوا في انهم يبقوا منافقين مثلا، او انهم يتخلوا عن قيامهم، لان الرعب ده بيخلي البني ادم بيفقد اهم صفه من صفاته. فانا احب قوي ان ولادي ما يبقوش بيخافوا. عايز اسالك، بتاخدي ايديهم وبتفسحيهم فين؟ الفسح دي بقى طبعا بنروح برضو في الصيف شواطئ البحر المتوسط والأحمر، احنا بنحبهم قوي، وبنروح جناين، بنروح حديقة الأسماك، وبنروح كل الجناين الممكنة في القاهرة. بنروح لما بيحصل معرض الزهور مثلا بنروح نشتري من هناك زرع. عارفة أنا سألتك السؤال ده ليه؟ أتوقع إن واحدة بشخصيتك مش هتكتفي تودي أولادها مول أو حاجات استهلاكية فقط. أنا فعلا سألت السؤال ده وأنا حاسة بإجابته، حاسة إن الزرع مهم قوي في حياتك، فأنت هتاخديهم معرض زي معرض الزهور. حاسة إن إحنا وإحنا أطفال لفينا مصر في رحلة المدرسة، شفنا كل المتاحف وشفنا الحاجات الحلوة دي، فحاسة إن أنت بتحاولي تعملي كده. صحيح، هما بيعرفوا المتاحف، بيعرفوا الأقصر وأسوان، بيعرفوا الفيوم، وبيعرفوا اسكندرية، وبيعرفوا الغردقة، وبيعرفوا المنيا وأسيوط، وبيعرفوا المنوفية طبعا. نفسك في السينما في ايه دلوقتي في شغلك؟ هل عندك حلم على الورق دلوقتي وعايزة تنفذيه؟ والصعوبات اللي قدامه بتحلمي بايه؟ انا دلوقتي بشتغل على فيلم تسجيلي، والفيلم ده انا حباه قوي لان هو بيحكي عن مدينه القاهره وعن شخصيتين، البطلتين شخصيتين نسائيتين بنتين ابدعوا من حياتهم اللي كانت مليانه صعوبات مهوله نتائج انسانيه جميله مبهجه ومرحه، ونجحوا في شغلهم وعملوا اللي هم نفسهم يعملوه وساعدوا كل الناس اللي حواليهم مع انهم كانوا كانهم اكتر ناس محتاجين مساعده. فانا لسه بشتغل على الفيلم وكتبته وصورته وبمنتجه دلوقتي وقرب يخلص، واول ما يخلص هبقى اجي لك في البرنامج واحكي لك عنه. عايزه برضو ارجع لنقطه خاصه بالسينما، السينما التسجيليه. زمان افتكر وما كانش لسه فيه في التلفزيون الا القناه الاولى والقناه الثانيه ايام ما احنا كنا اطفال، وكان بيفرض مساحات على شاشه التلفزيون حلوه قوي لافلام تسجيليه رائعه، انا لسه فاكراها لحد دلوقتي. رغم تعدد القنوات دلوقتي والمنافس دي، لكن هل احنا لاقيين للسينما التسجيليه والوثائقيه مساحه؟ لا للاسف، لانه كان في وعي في زمان بقيمة الفيلم التسجيلي كمستوى فني ووسيلة للتعبير مهمة، وللأسف ده كان في العالم كله كده ونما في العالم ولم ينمو لدينا، وأنا ما أعرفش ليه، يعني مش عارفة ده حصل إزاي وإمتى. يعني في أوروبا تقدري تدخلي السينما تتفرجي على الفيلم التسجيلي بتذكرة عادي، مبقاش في مشكلة، مش بس أي مهرجان ولا في سينما خاصة دهننها مخصوص لا عادي، يعني عادي. ساعة كان راحت من سنتين لفيلم تسجيلي، ودي ما كانتش أول مرة. وفي دول عربية زي المغرب وزي تونس وزي لبنان وزي الأردن تقدري تشوفي فيهم برضو أفلام التسجيلية. مصر للأسف كانت رائدة في كل هذه المجالات، التلفزيون المصري كان بينتج أفلام قصيرة وأفلام تسجيلية وكان بيعمل حاجات، إحنا كنا بنروح بأفلامنا مهرجانات دولية. دلوقتي لسبب أنا مش عارفة الإعلام أخد شكل كده إنه يعني كل البرامج عبارة عن مذيع قاعد يكلم الناس عن رأيه الشخصي في الأمور العامة، يعني اللي هما بيسموه التوك شو ده. كويس إن عندنا توك شو واحد اتنين، مش 250 توك شو، مش معقول يعني. لأنه كمان كل برنامج اسمه توك شو هو رأي شخصي للمذيع ده فيما يدور حولنا. الإبداع حاجة تانية، لأنه يعني إحنا محتاجين برضو الروائيين يطرحوا آرائهم على الناس، والموسيقيين والسينمائيين والمسرحيين، عشان يبقى فيه تنوع في منابع الأفكار، فيقوم المجتمع يلهم كله ويبقى عنده تنوع في مصادر المعرفة. قبل السؤال الأخير اسمحي لنا نسمع حاجة معاكي ونرجع لسؤالنا الأخير في سهرتنا. تسمعي إيه؟ أسمع إيه؟ أسمع عبد الحليم، نصبح غنوة للعاشقين ما نخليش ولا قلب حزين في أيامنا الحلوة. نسمع ونرجع تاني. سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة، سبقني سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوامي الحقني، الحقني أوامي الحقني عالجنة الحلوة، سبقني قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان، اهو جالك يوم ترتاح على اجمل بر امان، وعيون زي الافراح تسيح فيك الشان ده حنان. على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان. على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان. على قد ما شفت هوان واحترت يا قلبي زمان. وجالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان وعيون زي الأفراح تسقيك الشهد حنان. نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين. نصبح غنوة للعشيق ما نخليش ولا قلب حزين. يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير. يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير. اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي. اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي. الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني عالجنة الحلوة اسبقني. عودة مرة أخرى واقتربت سهرتنا على النهاية. اسمحي لي أستاذة هالة جلال أسألك إن اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي فيما بعد، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، هتكون إن شاء الله أيام أولادنا ونتمنى إنها تكون أيام حلوة. إزاي نحاول دلوقتي إنها تكون ذكريات جميلة يقعدوا هم يتكلموا عنها بنفس لمعة العين اللي أنا شايفاها في عيونك دلوقتي؟ مش عارفة إذا كانت أنا متهيالي إنه ما فيش أيام أجمل من أيام. متهيالي إن كل الأيام بيبقى فيها صعوبات وكل الأيام بيبقى فيها حاجات كويسة. أنا بظن إنه الناس اللي بتتربى في دوائر فيها محبة كبيرة هي اللي بتفضل سعيدة وتحس الأيام دي حلوة. فأنا ما ببقاش بخيل أبدا في إني أقول لأولادي دايما أنا بحبهم، وأنا أظن أنهم بيحبوا بعض الحمد لله. عندهم أصحاب وعندهم قطط بيلعبوا طول الوقت برضو. وأنا أتمنى طبعا أنهم يفتكروا طفولتهم بامتنان، مش بس عشاني أنا، مش بس يعني فيما يخص أسرتهم أو علاقتهم بأمهم أو أبوهم، لكن بشكل عام نحبهم قد ما نقدر ونمسك بأيديهم ونوديهم أماكن جميلة وأزمنة جميلة حتى في اللحظة الواحدة قد ما نقدر. بالضبط كده، بالضبط كده. كل الشكر للمخرجة السينمائية والفنانة والكاتبة هالة جلال، كل الشكر على المعاني الرقيقة اللي أنا لقيتها النهاردة في لقائي معك. مرسي يا منى، ربنا يخليك. شكرا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معايا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها هي الأيام اللي بنستطعم معانيها. مع تحيات منى غانم.